أن اليهود بيريدون يقررون وقف إطلاق النار، وقف النار من جانب واحد. شوف. ويقول الاحتلال ينظرون شلون كذا ويبدأون. هاي دسيسة، هذه دسيسة، وأظن هي الحماس ما راح تقبل أنه لا بد رفضت إلا بانسحاب كامل أو أحسن، وهذا المتوقع، ينسحبون انسحاب كامل. أولا يوقفون وينسحبون، يفتحون لازم المعابر كلها هكذا، نفس الشيء. نعم نفس الشيء، هذا لابد هكذا يقول، لأن دول أهل مكر كذابين، لا عهد لا ذمة لهم ولا عهد ولا كل شيء. وهذول ذا ايش اسمه، شوف أجيب لك على ما طول جينا هنا، هذا مدير المخابرات ويا محمود عباس ايش اسمه، لا رئيس المفاوضات، لا صايب عريقات، صايب عريقات. هذا فدنسن اليوم ده أسمعه على ديري يعلق على هذا، هذا هو الذي نادى به السيد محمود عباس أنه إيقاف الحرب وكذا كذا، ما ذكره وفد كلمة هيك بسكوت، وانسحاب أيضا، وانسحابهم على استحياء يعني، هناك يعلق صوته. فهذول أخي خلص اتجهوا اتجاه معين، هذا أنه مسالمة كذا إلى آخره، انتهى مشرق ومغرب. فذولا يعني لا بس شوية تسمع وتصغر كلامه تعرف شنو قصده وشنو نيته، ولا تعرف أنه بلحن القول. هذا لحن القول. نعم. الشيخ عن الصفات اللي ذكرها الله في القرآن بخصوص اليهود من الخبث والمكر ونقض العهود وكل الأمراض اللي فيهم، هل هي أمراض تتناقل وراثيا فيهم من ذلك؟ والله الظاهر أنه هذه من صفاتهم التي يعرف كل جنس بنوع من الصفات. ولذلك في الحديث الشريف على التفضيل، إن الله اصطفى من آدم آل عمران كذا كذا، وصلهم إلى قريش قال فلا زدت خيارا من خيار. ولذلك كما يذكر ابن تيمية في كتاب اقتضاء المستقيم، أن من السنة أن يؤمن المسلم أن جنس العرب أفضل الأجناس، ويستدل بهذا الحديث، مفهوم هذا؟ ونؤمن بهذا ونقول وأقول به. حتى أذكر كان أحدهم يعني كان محاضرة، كان عندنا الدراسات الإسلامية أهلية هذه وصير محاضرات فيها، والبعض الأساتذة يجوا مثل مرة جاء علي الخفيف مرة كذا، فندعوه يلقي محاضرة ويصير عليها السؤال إلى آخرهم. فكان أحدهم لا يزال موجود هذا، وما ليش ذكر مسألة مال التفاضل لا فضل العربي على عدم، فقلت له شوف أخي ترى هذا نؤمن به، لا فضل لعربي على عدم إلا بالتقوى، هذا تفضيل فرد معين بفرد معين، لكن هذا نطبق ويا نؤمن أن جنس العرب أفضل من جنس أي الأجناس الأخرى لوجود الحديث النبوي الشريف، إن الله اصطفى هذا اللي ذكرته، فما زلت خيارا من خيار، هو جنس العرب. وابن تيمية يدافع عن هالمسألة هذه. وأما مسألة كفرد فلان هذا قدامي وهذا فلان، لما أريد أفاضل بيناتهم ما أدخل النسب في ميزان التفاضل، ما له لازم هذا، بدليل بسيط يعني أبو لهم من قريش أو مو من قريش، نزلت في آية سورة تهى تمام خلص الحديث. إذن هذا ماشي جنس العرب أفضل، لكن عند التفضيل بين فرد معين وفرد آخر معين، أشقيس إن أكرمكم عند الله يتقاكم، مو أجيب الجنس ما له دخله في التفاضل، لا ما أخذ لي هذا بالميزان. بالميزان عند التفاضل بين أشخاص معينين، زيد وعمر لا أدخل نسبة فيه، أدخل أعماله وتقواه. ولذلك لما أبو ذر قال لواحد من السوداء كأنه نقيص عليه، يعني أنا عربي وانت كذا، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر قلت له هذا إنك امرؤ فيك جاهلية. من هو أبو ذر؟ بمدح له ما قلت هكذا أصدق لهجة من أبي ذر. شوف لأنه ما يدخل هنا ابن السوداء هذا وحدها، من جد دخل العنصر والكذا، أريد أشوف أنا أمتاز عليك بشيء لجنسي أو حصل نقطة من جهة أنا عربي، لا هذه الأفضلية للجنس كله. فمسألة هذا أي واحدة الظل، مسألة كل جنس الظاهر له صفات معينة، منهم اليهود، لأن اليهود هذه لما كأنهم متوارثين امتازوا بهالصفات هذا، ولذلك كانوا يعني الخطاب في الآيات القرية إلى الكتاب الخطاب موجودين لما كذا لما كذا، كأنهم يذكرهم بأفعال أجدادهم ومنهم، لكن القرآن ما كان يغمطهم. والله قال عن الكتاب ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، مو من أهل ومنهم يمكن من إن تأمنه بقنطار يودي لك، ومنهم من تأمنه بدينار لا يودي لك ما دمت عليهم قائمة، موجود هذا. لكن من حيث الجملة هذول الأفراد، من حيث الجملة هذه عندهم الخيانة ونقض العهود وكذا وكذا وقلوبهم مدري إيش، راح موسى يناجي الله تعالى أخرج لهم السامري كذا، هذا إلهكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الله انطاهم المن والسلوى قال برد لازم تطونا كذا، موجودة هاي متوارثة كأنه. لكن مع هذا التوارث احنا نعاملهم، إذا رجع عامل كل واحد هو كذا هو على حسب أعماله وكذا. نعم شيخنا نبدأ يا با ماكو أحد، يلا اقرأ. نحن وقفنا شيخنا في المادة 90 و800 والتي تقول يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجودا، بل الموال التصليحها استوش هذا المغصوب موجود بغير حق، شنو الواجب عليك؟ رده، أترده من مكان الغصب، مكان الغصب أعطيه قيمة تقول لا ما يزال معطول موجود، ترد إلى مكانه ترجع الصاحب إلى نفس المكان الذي أخذته منه، نفس المكان، مو أنا أخذته بصنعة وأشوفه بالشود وأقول لهاك المغصوب ها يصير هذا. قال وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه فإن شاء، هاي واحد هذا ويا المغصوب غصب في صنعاء شاف في عدن شاف الغاصب ومعه المال ومعه المال، هنا الخيار لصاحب المال قال ما سلمان منك المال سلمني يا وين في صنعاء، صنعاء وإن شاء هو يأخذ المال، هاي يختلف مثلا غصبه هو كيس نقود مو النقود يقدر أيضا هذا يقول لك هاي سلبوني مو أريد مكان مأمن، فالخيار إله. فإن قال سلمني يا هناك تقول مو هذا خاف ينكره تفوت فرصة قل له هذا هو راجع عليه ها أنت أحرص من ماله أنت أكلر من الملك. فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء طلب رده إلى مكان الغصب، مكان الغصب، وتكون مصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب. إيش؟ وتكون مصاريف لا سلمه إيش؟ إن شاء صاحبه استرده هناك وين في الجسمة؟ في البلاد الأخرى البلد اللي محل الغصب، لا البلد الذي وجده فيها في عدن اللي مثلتم إيه؟ في عدن إيه؟ فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء طلب رده إلى مكان الغصب. إيه تمام هذا إيه صحيح. وتكون مصاريف نقله ومؤونة رده على الغاصب. على الغاصب ما لازم أقول له سلمني إياه هناك. أنا ما أشيل من مصاريف. نعم. خلاص. لعله وتكون يا شيخ مصاريف نقله حتى وإن استلمه صاحبه هنا. لا لا ما يصير. ما يصير. تستلمه خلاص انتهى بعد ما تطالبني بشيء. هذا مالك لا لا ما. أمر مكلف برده هناك. وخلاص هو يرد عليه. يرد على الزمال يرد بسيارة يرد بالطيارة كذا مو ما لازم إلى خيار اثنين. نعم. لو يستلم هنا حيث لقيه أو في المكان الغصب يقول لطيني أجرة النقل الآن يقول ما هذا المسألة ثانوية بالتراضي هذا يمكن، لكن أنه يجبر الغاصب يقول لطيني أجر النقل الآن ما مجدون يواكب. نعم. قال في الشرح المال المغصوب موجود عينا في مكان الغصب بدون أن يتغير تغيرا فاحشا فيلزم رده إلى صاحبه في الحال في مكان الغصب للموجب الأصلي. إيضاح القيود، أولا المال المغصوب ها هذا سواء أكان مثليا أم قيميا، وسواء أكان منقولا أم عثارا، أم كان الغاصب عالما بأنه مال الغير أم غير عالم، فالحكم واحد في لزوم رده وإعادته. مثلا لو اشترى أحد من آخر مالا لظنه أنه له وضبط المال بالاستحقاق لزم إعادة ذلك إلى مستحقه لأن الضرر يزال. ثانيا بلدة الغصب، أما إذا وجد المغصوب في غير مكان الغصب وبلدته فحكم ذلك سيبين في الفقرة الآتية. ثالثا إذا كان موجودا عينا، يعني أن لا يكون تغير تغيرا فاحشا ولم يتلف، أما إذا تغير تغيرا فاحشا أو تلف أو أتلفه الغاصب فحكم ذلك مذكور في المادتين الآتيتين 91 و99. رابعا مكان الغصب، يلزم أن يكون الرد في مكان الغصب لأن قيم الأموال تختلف باختلاف الأماكن، فقيمة الخروف المعين في حلب تختلف عن قيمته في يافا. صحيح. كذلك يختلف المثل باختلاف الأماكن، فعليه لو غصب الغاصب 20 كيلة حنطة، يمكن المثلي يختلف المثلي، فعليه لو غصب الغاصب 20 كيلة حنطة في حيفا ونقلها إلى غزة، فقال الغاصب للمغصوب منه خذ حنطتك عينا في غزة فيتضرر المغصوب منه لأنه لو أخذها وباعها هناك يتضرر من بيعها لرخص الحنطة في غزة، كما أنه يتضرر أيضا فيما لو نقلها إلى حيفا لتكلفة أجرة الناقل. دحين قطعا الحنطة في غزة. خلاصتها نعم أن المغصوب يسترده صاحبه في المكان الذي غصب منه. أما إذا قبل بخلاف ذلك فهذا له، تنازل هو ده يتنازل عن حقه، فكلها بيها تنازلات بيها كذا، هو ما يريد هنا. نعم هو يقدر بصلحته خلص. خامسا رده لصاحبه، يلزم رده لصاحبه وإلا فلا يبرأ الغاصب من الضمان برده الدابة المغصوبة إلى اسطبل المالك. كيف هذا شيء؟ يهدها يعني رجعها للاسطبل وسكر. لا ما تسلمها بإجابة، لا بد يستلمها. لا لا يسلمها، وشنو يستلمها؟ مو يقول لها هكذا، يصير سلطان له عليه. إذا شيء يسلم ديجة ككيسة وما يعرف كذا، فرس يقول لها فرسك هذا الرسل ما لها ما كذا. فإذا توفي صاحبه أي المغصوب منه يلزم رده إلى جميع ورثته، وإن كان ورثته صغارا فلأوصيائهم لأن الورثة تقوم مقام مورثيهم. أما إذا ندم الغاصب على فعل الغصب ولم يظهر بالمغصوب منه ليعيد المغصوب إليه. لا شلون هذه؟ أما إذا ندم الغاصب على فعل الغصب ذا يريد يتوب يرجع المعنى ولم يظهر بالمغصوب منه صاحب الشيء يرد إذا منع ليعيد المغصوب إليه، فله إمساك المال المغصوب والمحافظة عليه إلى أن ينقطع الأمل في الظفر به. هاي مقدارة يعني أمل يتأمل ما أدري إيش كذا، هو يقدرها ونظر للمغصوب هذا يتلف ما يتلف، يقدر يحفظها ما يقدر يحفظها، فإذا سدد الطرق يسلمها إلى بيت المال. قال وبعد ذلك له التصدق به على فقير على أن يكون ثوابه للمغصوب منه. إيه أما يسلم البيت المال لأن البيت المال المغصوبات ترد إليه، الودائع ترد إليه، فإذا جهل ذلك فينطيل الفقير. ليش؟ لأن من مصارف بيت المال للفقراء، فهو يقوم كأنه سلمه البيت المال. نعم. قال وعلى شرط أن يكون ضامنا المال المغصوب للمغصوب منه إذا حضر ولم يجز. نعم. يجز الصدقة. إيه نعم. تصرف فضولي يعني إيه بري هالشكل. ولذلك الأسلم يسلم البيت المال، بيت المال هو الحافظ وكذا أولى. طيب شيخنا، لكن الآن سلمه لبيت المال تبرأ ذمته حتى لو جاء. نعم هذا هو مملي. جاء المغصوب منه بعد ذلك. نعم سلمه إلى بيت المال يقوم مقامه. أما تطين الفقير هذا أنت باجتهادك لتنطيها بيستحقه، ولذلك انطيها ما يعني هذا اجتهاد منك. يعني رد الغصب هنا؟ نعم لأن هذا اللي يقدر عليه، هذا اللي يقدر عليه، عرفه بدل إيش كذا ما يقدر وما يريد يبقي عنده، فهذا يكون يتصدق به مو، والأجر يكون لصاحبه. لكن إذا سلم بيت المال، بيت المال أعرف فيه جانب الزكوات بها الكرمو فأفضل، لكن تقدر تقول بيت المال الآن خرب أو ما يلتزم بالضوابط الشرعية، فهنا أنا يمكن أن نقول يعني هو يجتهد ويعطي إلى واحد مستحق أن تدفع عليه الزكاة فيعطيه إياه، ولا أظن أنه يضمن أجره يكون عليه، هذا يقدر عليه يضمن شنو؟ نعم. لا يبقى ضامنا له بعد ذلك. لا لا ما هم يقولون يضمنه. لا إلى بيت المال أنا أقصد. أما هنا هم قال يضمنه إذا لم. لا لا إذا ما يضمنه. لا أقول عن إذا البيت المال أو لا هذا يقدر عليه. هو بيت المال وارث من لا وارث له من موارد بيت المال الودائع التي مات له أصحابها مجهلين لها ما قايل مثلا لأولادي هذا فلان ما يعرفون المال ولا هم أصلا يعرفون مال من طوال بيت المال لا يضمن من تركته ما يضمن لا من تركته وإذا حي ما يضمن إذا ظهر بعد ذلك واحد نعم قوله للموجب الأصلي سادسا للموجب الأصلي الموجب الأصلي بالغصب عند بعض الفقهاء هو رد عين المغصوب أما مو الموجب لا الموجب الموجب الأصلي إيه هذا يعني الواجب الأصلي ما يجب على الغصب شنو هو الواجب الأصلي أن يرد المغصوب عينا نعم الموجب يعني النتيجة أو ما يترتب على الغصب نعم أما رد بدل المغصوب فهو مخلص أي موضع خلاص أي لأنه ما يقدر يرد عنا استهلك تلف سرق مو نعم. بدل الشيء يقوم مقامه نعم. أما رد بدل المغصوب فهو مخلص أي موضع خلاص لأن الرد عينا أعدل وأكمل حيث فيه إعادة عين المغصوب عينا إعادة يمكن معنى وعينا إعادة المغصوب عينا يمكن عينا هم يصير أو عين المغصوب أو إعادة المغصوب عينا المغصوب. يعني نفسه إيه؟ حيث فيه إعادة عينا ومعنى لا لا ما ما ماكو معنى حيث فيه إعادة حيث فيه إعادة عينا ومعنى عينا يعني بالذات ومعنى نفس المنفعة نعم قال أما رد البدل فهو مخلص ويصار إليه حين تعذر رد العين بل عندنا قاعدة تعذر الأصل يصار إلى البدل كالماء التيمم إذا تعذر الماء يروح إلى التيمم نعم. وهكذا نعم. قال تتفرع المسائل الآتية على كون الموجب الأصلي هو رد العين أولا إن الغاصب مطالب برد عين المغصوب قبل هلاكه حتى لا يلتفت إليه حتى لا يلتفت إليه لو أراد أن يعطي حينئذ مثل المغصوب أو قيمته ماكو. أنه ليس للمغصوب أن يمتنع عن أخذه عينا وأن يطلب بدله ما له حق لا ما دام هو كما هو هو نفسه هذا وإنما نصير إلى البدل عند تعبر الأصل نعم قال لأن الرد بدلا قاصرا قاصر إيه مش قاصرا بدلا قاصر صح نعم لان رد البدل يعني قاصر ليس تمام بدك تقوم ما يجب عليك نعم وبما ان الضمان القاصر خلف للاصل وما دام الاصل محتملا او محتملا فلا يكون الضمان القاصر مشروعا اما لو كان يعني مصير الى البدل مع امكان رد الاصل اما لو كان الموجب الاصلي القيمه لكان للغاصب حق في الامتناع عن رد العين حتى يقتدر على دفع القيمه لانه يصار الى الخلف في حاله عدم القدره على الاصل ولم يكن الحكم كذلك اما اذا تراضى الغاصب والمغصوب منه المغصوب موجود يمكن والمغصوب أما إذا تراضى الغاصب والمغصوب منه والمغصوب موجود في يد الغاصب على التمليك والتملك مقابل بدل معين كان ذلك صحيحا وأصبحت هذه المعاملة مبادلة بينهما كان في عقد يعني موجود ويقول له ما يخالف مالي يعطيني البدل ماله فكأنه صارت معاملة مبادلة أو اشتراه مال ذلك ثانيا لو رد الغاصب العين المغصوبة من غير علم المالك وأعادها إليه من جهة أخرى كان بريئا مثلا لو وهب الغاصب الساعة المغصوبة للمغصوب منه وسلمه إياها وقبلها وتسلمها بدون أن يعلم بأنها المال الذي غصب منه كان الغاصب بريئا هذه كيف شغنا هذه حقيقة واقعة نسأل عنها كثيرا يعني هو هذا المغصوب منه وهب الغاصب ما يشتي يقول أنا غصبت منك هذا أو كذا لا ينتهي هذا فهذا كأنه برأت ذمته لأنه ما يريد يبين انه غصبه منا وكذا حتى لا تحصل من هالباب يعطيه اياها لا تساوي يسكت يقول لها هبه يقول لها ما شنو يعني فد اسم وهذا النظر الى العين انها وصلت الى صاحبها واصلة بس نظرت رجعت الى صاحبها على سبيل الهبه يعني هو المقصود منه كل شيء هذا يريد يرجع ماله غير رجع هذا بس رجع لا عن طريق ال ما يريد شنو همه الا يريد يستغل هالهذي حقك رجع انت قاعد عليه شو بس انا عندي اشكال هل تبرأ ذمة الغاصب في هذه الحالة؟ نعم تبرأ لانه هو ذمته هي الرد رد هذا الشيء هذا ورده هذا شوف مثل على ذلك ايضا في الزكاة لا يشترط ان تقول لمن تعطيه زكاة مالك كل هذا زكاة مالي وانما تعطيه وتسكت ما يشترط ولكن لو قلت له هذا زكاة مالي طمعا منك بأن يدعو لك لا بأس بذلك وكان أو أنه تعطيه وتعلن لتكون سنة حسنة لغيرك هذا وإلا وأن تبدو الصدقات فنعم ما هي وأن تخفوها تأتوا الفقراء خير لك أو أحسن لكن إذا كان فيه معنى آخر سنة حسنة تشجعهم بين ان هذا هو مصرف للزكاه شلون هسه مثلا مال هذا مال فلسطين وغزه نعم انا سمعت انه البارحه يمكن انه افتوا اهل الخليج علماء الخليج او حاصل انه يجوز اعطائهم الزكاه نعم فتواهم ان شاء الله صحيحه صالح الزكاه الثمانيه عندهم كلها نعم لان هؤلاء يعني محصورين ومجموعه صفات عليهم نعم فقصدي يمكن هذا الغاصب ما يريد يبين نفسه تكفت كذا كذا كذا فيريد يرد الهيئة أما يقول لها يهدية أو يذبها ببيتها أو ما أدري شنو يمكن فإذا وصلت فعلا مش شرط الرد على اليد ما أخذ حتى ترده فإذا شاف وصلت خلاص انتهى بعد وقت الوصول يا شيخ وقت الوصول كيف يعني مثلا أنت غزة ما ندري ابني اذا احنا نقول قدر يردها للمقصوب منه ما لنا لازم الكيفيات اخي انه يقول لها هي هديه لان باقها من جاره مثلا باقها من جاره يريد يقول لها انا بقتها منك يعني الغصب شنو هو اخذ مال الغير بدون اذنه تشترك ويا السرقه وين كان مسائلك وفنيه ربما تمنع الحد ما يريد يقول لها وطلع هي ذبها بيته طلع ولد الصغير قال له هذه اعطيها لابوك هذه ارسلت له بشكل من الاشكال فاذا استلمها هذا الشرط فاذا استلمها المغصوب منه انتهى الامر برئت ذمه الغاصب اما اذا ما وصلت لا تبقى مشغوله لانه في الحديث على اليد ما اخذت حتى ترده لا ترده مو فقط تخرج من ملكك وتتنازل عنه لا ترده لازم إلها فإذا طلعت وانسرق منك لا يكون هناك رد ترده فعلا ترده فعلا نعم إذا في مصاريف يا شيخ نعم في مصاريف هو يريد يرده ويتحملها الغاصب يتحملها على طريقة الهبة ما يدري أن لا ما اسمع بلا تضرب الأمثال احنا نقول إذا هذا المغصوب منه يعني تنبه إيمانه يريد يتحلل من هذا الغصب مو هذا الغصب وكل حق للغير فيه شيئين الشيء الأول حق اعتديت على حق صاحبك هذا حق شخصي لا تبرأ منه حتى ترده إليه كدين تعترف به وتسلم هي كمغصوب ترد إليه الشق الثاني ارتكبت إثم لا يسقط عنك بمجرد رد المظلمة لصاحبه لكن توب توبة نصوحا لأنك تجاوزت حدود الله ووقعت في المعصية والإثم هاي المعصية بالنسبة لحق الله تزول حسب بعد الله إذا تبت توبة نصوحا أما حق العبد لازم تتحلل مما فعلته معه وإن كان سرقة ترد المال مغصوبة ترد الغصب وهكذا مفهوم هذه كل معصية فيها حقان: حق الله وهو أن يطاع، فإذا عصيته تجاوزت على حق الله، وحق الله يمكن أن يسقط حسب وعد الله بالتوبة النصوح. أما إذا كانت معصيتك تتعلق بحق غيرك لازم ترد الحق الذي غصبته لصاحبك، حق مادي ترجع إليه، حق معنوي أنت سبيته افتريت عليه الكذب، هاي شلون تتوب حقك؟ هنا الفقهاء قالوا في الحالة يستحل يستبرئه، يقول والله يا أخي أنا حكيت عليك غبتك كذا كذا فأرجوك تعفى عني. هذه طريق. طريق الثاني قالوا إذا ذكره بما ارتكبه ضده من افتراء كذب وكذا، وأن مجرد اعتذار لا ينفع، ويبقى يعني أنت توغر صدر عليك وتخشى من هذا، فأنت تستغفر له، تمدحه في المجالس الذي ذكرته بالسوبي، وهكذا موجود هذا عند التحلل من مظلمة أخيه. إن كان شيء مادي ترجع له، كان شيء معلوم ممكن ترجع كغيبة كسب كافتراء ككل إلى آخره، هذا أمر معنوي، هذا يعني كيف تفترى عليه الكذب؟ فأما أن تقول له أرجوك تعطيني، أو تقول ما يفيد بهذا المرة راح يصير أشياء كذا، يسكت ويدعو الله ويستغفر لهم. نعم. قال فعلي كذلك لو أطعم الطعام المغصوب للمغصوب منه وأكله وهو غير عالم بأنه قد غصب منه يكون الغاصب بريئا. بل هذا توسع شوية يعني زايد ما حد نظر، يعني أنت ربما إذا يعني هو لما تطهيه لا يزال يحن على ماله المغصوب، لأن هذا جاءه مال جديد عن طريق خبا أو موتما، فهو يحن لا يزال وين مال ذاك. لكن الحنفية هنا بدأ يتوسعون، يقول لك مال وصله، يعني أنت تربح عليه، يعني هذا مالك ها اللي أنت فقدته، ما جاك هو هذا، جاء واحد هدالك إياه كأنه مال جديد كمال مثلي، فتوسع يقول لك كافي يعني الحمد لله الله رد علي مالي وهذا. نعم. كذلك لو ألبس الغاصب الألبسة المغصوبة للمغصوب منه كان بريئا. اي نعم. في هذا الإطار. كل هالشكل هذا إذا رده دون علم المغصوب منه بأن هذا هو الغاصب ورده الآن بأي وسيلة أخرى، ما يريد يكشف نفسه عند الحنفية يمكن تبرد أنت. قال فعليه لو كان الموجب الأصلي غير رد العين لما برئ الغاصب برده المغصوب للمغصوب. إذا كان الموجب يعني ما يترتب على الغصب مو الرد، مرد. شيء آخر نشوف شنو. فعليه لو كان الموجب الأصلي غير رد العين لما برئ الغاصب برده المغصوب للمغصوب بس هذا نعم. دون أن يكون المغصوب منه عالما أنه المال المغصوب كما هو الحال في قبض البدل. ثالثا قبض البدل يعني يعرف هذا مو ماله، هذا البدل مو الأصل، ما يعتبر وصل فيها. نعم. ثالثا لو ادعى الغاصب هلاك المغصوب مبينا أنه سيعطي بدله بمقتضى المادة كذا، صدق المغصوب منه، صدق المغصوب منه هلاك المغصوب أو أثبت الغاصب هلاكه، وإن كان ينتقل حق المغصوب منه إلى البدل، فإذا لم يمكن أن يثبت الغاصب هلاك المغصوب وادعى المغصوب منه وجوده وطلب العين غير راض بالبدل، فللحاكم إن شاء عدم التعجيل بالحكم بالبدل. هاي مسألة دعوة صارت خلاصتها المغصوب منه يقول للمغصوب لا يزال عندك وبالتالي بعطيك بدل ما أقبل البدل، وهذا الغاصب يقول لك والله لك جتد مني تصبغ جلدي هذا أخذ هذا، هاي مسألة دعوة صارت عند القاضي شو هو شلون. قال فللحاكم إن شاء عدم التعجل بالحكم أو التعجيل بالحكم بالبدل، وأن يحبس الغاصب حتى يحصل العلم بما آل إليه المغصوب، أو أن يظهر أو أن يظهر الغاصب المغصوب، أما مدة الحبس فهي مفوضة لرأي القاضي. هي مسألة دعوة وكلام كما هو الحال في حبس المدين لوفاء الدين. نعم. وسبب الحبس المذكور هو أن الموجب الأصلي في الغصب وإن كان هو رد العين والأصل هو بقاؤها، والغاصب يدعي أمرا عارضا ولا وخلاف الظاهر، يعني يدعي الهلاك ويرغب في إسقاط حق المغصوب منه في العين المغصوبة وتبديلها بالبدل، فلا يقبل قوله الهلاك. وعليه وكما أن الحاكم يحكم ببدل المغصوب بعد حبسه الغاصب مدة كهذه، فيحكم أيضا بالبدل إذا رضي المغصوب منه به بلا حبس، وللقاضي إذا رضي المغصوب منه بلا به بلا حبس، وللقاضي أيضا الحكم ببدل المغصوب بدون حبس الغاصب ولو لم يرضى المغصوب منه بالبدل. سبحان الله، القاضي مفوض في هذا الشيخ. بل لأنه دعوة صارت هو ترجح عند أنه هلك، ترجح عند القاضي. نعم طبعا هاي عند القاضي ترجح صدق ما يقوله الغاصب بس بدون بينة. لا ببين البينات، ما أتى ببينة يعني، ما أتى بشهود، بالقرينة، قرائن موجودة، القرائن الكذا نقول عن اليمين. المهم ترجح ان القاضي صدق القاصد، فبيش يحكم على اليمين البدل. فإذا كان هو قابل الغاصب يدفع المغصوب من يقول لا إلا أريد العين، حكم القاضي يرفع الخلاف. شيخنا إذن بشرط هذا القاضي لا يقضي إلا بشرط أن يغلب على ظنه الهلاك. أخي مدى يحكي على كيف تثبت الدعوة؟ صح صح، هاي المسألة دا يفرض هالشيء هذا. أيه؟ هذا يدعي أنه هلك، يقول هلك، وهذاك يقول المغصوب منه يقول لا مهلك موجود ضميت ضمطني إياه ما أقبل بدل ما تراضوا، من يبصل عند النزاع يروح للقاضي. تمام، عندي إشكال. القاضي هو يقول هنا مخير بين أمرين، هل هذا التخيير مستقيم؟ لا لا لا، مخير يعني هل يسويها دعوة أو يجبر؟ لا يسويها دعوة صارت. الصحيح النزاع يعني أما بالتراضي أو التقاضي، هذا واحدة من الثنتين، تراضي تراضوا، تقاضي ما بي هنا تراضي، ما يحكمه القاضي يكون ملزما خلص. اعتبار أن الأصل يا شيخ في الغصب الهلاك إهلاك الشيء، ما ندعي أخي مثلا كدعوة، ابن دعوة، هاي دعوة، هاي ما قالها المغصوب منه هو المدعي، الغاصب مدعى عليه، شنو دعوة المدعي؟ يقول أنه العين هذا غصبها ومعترف بها وموجودة، طلعها هذا. والإقرار سيد الأدلة. والإقرار أقار. أقار بهلكها. لا مو أقار بهلك. قال هي هلكت. لا دعي هنا صار المدعي دعي لك صار. صار الغاصب هو المدعي. نعم. يدعي الهلاك. مو. أي نعم. وذاك لا ما يدعي الهلاك البقاء. يقر بالهلاك. لا ما يقر. إذا أقر بالهلاك ماكو دعوة. إذا المغصوب منه. خلاص. إذا أقر بالهلاك. إذا أقر ماكو بعد هذا. شيخنا أنا يعني كدعوة تصير الدعوة أول شيء تعرف من المدعى والمدعى عليه. المدعي هو الذي يريد إثبات خلاف الظاهر، مو شلون الأصل براءة الذمة، المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل أو خلاف الظاهر، هاي مهمة حتى نعرف البين على من، على المدعي مو على البين على المدعي، فلازم نعرف من المدعي حتى نطالب بالبينة. فإذا قامت دعوة المغصوب منه دعوة شنو؟ بيدعى أنه العين مال موجودة، من المدعى عليه يقول لا هلكت، ما مختلفين أنه هذه خلص. خلص فهنا إذا صار خلاف ينظر عن القاضي في وسائل الإثبات التي موجودة، إقرار وكذا إلى آخره. أنا الذي فهمت هنا انه في هذه الحاله يقول القاضي مخير بين امرين، تخيير مستوي الطرفين، اما ان يجعلها دعوه كما تفضلتم ويحبس وكذا الى اخره، واما ان يقضي ابتداء بالبدل ولو لم يرضى المغصوب منه. ما يخالف هذه بهالحاله، اذا يشوف البينتين متساويتين او تترجح بقليل لكن لا تصلح للحكم، فياخذ قطعا للنزاع، قطعا للنزاع هذا. يعني لابد يشترط ان يغلب على ظنه اذا ماكو بينه يعني متساويه. مو كل دعوه مجرده وما عنده بينه، هذا على الاثبات ولا هذا على النفي، هو التخيير في هالحاله هذه. دعوه على التخيير في هالحاله، اذا اراد مثل مال المصرات، المصرات كل واحد يدعي يعني اذا تبين انه هذه مسرورة الرضع هذا ويريد يردها زين، ما تمام إلا حق الرد، لكن لما يردها يردها كما استلمها في ضرعها كمية من اللبن، لازم يرجعها بقدر اللبن اللي كان عندها، مو تمام؟ هذا الرد الفسخ زين، قد الكمية اللبن مجهولة، هذا يمكن يدعي صاحب البقرة هاي تطنيها قليل كان بها أكثر، مو ذاك يقول لك لا قليل هالقد، شلون هذا يتدخل القاضي يرد جبرا عليه صاعا من التمر، خلص انتهى بعد. فتوجد حالات قطعا للنزاع يستعمل نعم القاضي سلطته فضل للنزاع لأن لا توجد عند أحدهما بينة كافية للحكم عليه. نعم. قال: والموجب الأصلي عند فريق آخر من الفقهاء هو البدل أي المثل أو القيمة، أما رد العين فمخلص ويتفرع عن قول الفقهاء هذا بعض المسائل، وهي أولا لو أبرأ المغصوب منها الغاصب وعين المغصوب في يده، أو قال المغصوب منها للغاصب جعلتك في حل من المال المغصوب، يكون صحيحا على أنه إبراء من الضمان أو تحليل له، وبما أن المال المغصوب في يد الغاصب بسبب هذا الإبراء والتحليل ينقلب أمانة، فلو تلف المغصوب في يد الغاصب بعد إذن بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الغاصب ضمان. لا مطاعي لا هذا هو لما قال له أبرأتك، الحقيقة ما يصير الإبراء بالعين الأشياء المادية. وإذا لم يكن تكملة لا قال وإذا لم يكن الواجب الأصلي هو القيمة، فبما أنه لا يصح الإبراء من العين فيقتضي أولا فيقتضي ألا يكون هذا صحيحا أيضا. لا لا مو هذا الأصل، هذا ينقلد إلى الضمان كأنه أبرأه من ضمانه. نعم أبرأه من ضمانه لأن كان عليه له عليه أما رد الأصل أو الضمان، فلما يقول أبرأتك إلا حمل على أنه أبرأه من ضمانه، من ضمانه لا. يعني الدين الضمان هو دين قبل ما يسلمه لا يبرأه منهم. يعني إذا عفى عنه، إذا عفى عنه هو يعني لازم أكيف موضوع الإبراء أو العفو ليس العين، العين ما تبرأ ما تلصق بالذمة، عرفت؟ لا تلصق بالذمة المعاني. ولذلك الدين شيء يسموه مال حكمي، وصف وصف شرعي أو اعتباري له أثره وهو المطالبة، حق مطالبة. يعني الدين هو كيفه حق مطالبة. أنا دائن لك، شنو معنى أنا دائن لك؟ مطالبة. اللي حق أطالبك، هذا اللي حق، والقاضي يسمع منه والشرع يقول لك تمام لك حق مطالبة. شو ترتب على حق المطالبة؟ مال حكما، يعني كأنه هذا الدين كمال مالي، وبالمطالبة سيظهر هذا المال الذي كان شيء ثابت بالذمة بس كوصف. مسألة يا شيخ، نعم. شخص اغتصب مال آخر أثما والآخر عفى عنه، هل يسقط الإثم أم يبقى الإثم؟ وشلون يقول هذا؟ يعني شخص اغتصب مال شخص آخر بقوة وسامحه ثم سامحه المغصوب منه، هل الإثم يبقى باقي؟ نعم سامحه. الإنسان يتصرف بما يملك من حق. ما حق الله؟ حق الله هذا بالتوبة. حق الله متى؟ حقه أن يطيعه العباد وإن لا تجاوزوا على حدوده، هذا حق الله. فمن تجاوز على حدود الله وهي خالف أمره أو ارتكب معصيته، ارتكب تجاوزا نسميه إثم، عقوبة، جزاء، هذا ما يسقط بالعفو اللي تعلق بالآدمي. أنت تقدر تعفى عن حقك أيها الإنسان، لكن حق الله لا يمكن أن يسقط إلا بمشيئة الله، بدون مغفرة بدون توبة أو بالتوبة، لكن يسقط بردها إلى صاحبها يسقط حق صاحبه ابني. والذنب إذا استغفر الله وردها إلى صاحبها، إذا تاب واستغفر وردها إلى صاحبها واحد، هذا تاب ذنب هو ذا أقول. حق الله إذا تجاوزت عليه إذا كان يمكن قضاءه، كما لو واحد ضيع مصلى سنة أو سنتين وتاب، هنا تجاوزت على حق الله وعلم الصلاة، هل يمكن أن ترده لو فقط قل يا رب اعف عني؟ هذا مبني على شيء، ترك الصلاة كفر وردة أم لا؟ فإن قلنا ردة فما تفيد الإعادة، يتوب إلى الله جديد، مو الإسلام يجب ما قبله وكذا. وإن قلنا لا هذا يعني ممكن باقي عليه هذا يقبس سنة سنتين وهو رأي الجمهور، أما اللي كفروه كالظاهرية يقولون ما يفيد هذا القضاء. نعم. لأنه كان صار مرتدا، والمرتد ما يفيد القضاء، يحبس يسلم جديد يدخل الإسلام جديد. أما إذا كان حق الله يمكن أن يبقى كالذي يترك الزكاة سنة سنتين ثلاثة ومسلم ما ينطي، ثم تبتو لك يا رب يؤدي الزكاة مال ثلاث سنين اللي ما سواها ما انطاها. نعم. ليش؟ حق الفقراء، هذه حق فقراء أيضا. هو يتوب إلى الله من التأخير، لأن حق الزكاة تعطى يعني عند استحقاقها، هو ما يفعل ذلك وكذا، وطولب ولم يأتي يقاتل. إذا ما قتل، أبو بكر قاتلهم، فإذا يريد يتوب لازم يؤدي زكوات السنين التي لم يؤدي زكاتها. نعم شيخنا. نعم. في مسألة قضاء الصلاة اللي تفضلتم بها. نعم هذا مبني على هالشيء هذا. على هذا الشيء. من يقول. ابن القيم شيخنا. نعم. ابن القيم في كتاب. إذا كتاب هذا أطال نفسه بالهذا. أطال نفسه في هذه المسألة وكأنه يميل، هو ذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء وكأنه يميل إلى أنه لا يقضي. بماذا؟ لماذا؟ قال أولا ترك الصلاة هذا حتى لو قلنا إنه ليس كفرا فهو ذنب عظيم لا يسقط بالقضاء، لأن القضاء جاء في نصوص معينة في حق النائم والناسي، من نام عن صلاة أو نسيها فهو حين يذكرها، لأنه ما عنده تقصير النائم والناسي. نعم. أما هذا مقصر متعمد فالتوبة يعني واجبة في حقه ولا يلزمه القضاء، ماذا ترون في هذا؟ والله يا أخي أكو مسألة يعني ما أخذ ابن القيم صح هذا تمام، لا مو التكفير، لأن يقول ذنب عظيم. نعم. فنقول لك الذي أفطر في رمضان أيضا نفس الكلام يقول. أي ما يخالف، يعني هنا مثل ما قال يعني الشافعي يقولون أن الكفارة كفارة في القتل العمد أيضا تجب، لأن إذا وجبت في القتل الخطأ في العمد أولى. فهنا يمكن أن يقال هذا القول أنه يعني إذا كان هو الناسي والكذا يعفى عنه وهو ذنب ماكو ذنب أو كذا، فهذا أولى بأنه يتاب منه. يعني المسألة فيها قوة من هو الظاهر، يعني لا شك أن ترك الصلاة إذا كان جحودا وإنكار لوجوبها أو استهزاء بها هذا يرتد بي أخي لا شك في ذلك، ما كلها، لكن تكاسلا وهو يعني ثابت عنده وركنه ويعترف بمعصيته، يبدو لي أنه يعني مسألة تكفير بمجرد الفعل لا يمكن. أما إذا قلنا بالتكفير ما يخالف، لكن هذا التكفير وما يترتب عليه من الحكم بالردة يكون أمام قاضي، فيقول له ما يقولون الحنابلة، يقول له أنت تركته، وإذا تصر على تركك تستحق القتل، يقال له صلي وإلى قتل. فهذا الشخص الذي يستتاب هذه هكذا استتابه ويرفض ويفضل القتل، لا يتصور إلا في حق الجاحد، إلا في حق الجاحد أو المنكر أو المستهزئ، لا يخبر هذا خلي ودي. أما إذا قبل ما يعرض كهؤلاء الناس الكثير منهم ما يسلم متكاسل ولا يعلن إنكار ولا استهزاء ولا يقول والله إن شاء الله الله تعالى يعني الله غفور رحيم إن شاء الله أرجع، أنا أترجح عندي هذا لا يزال في دائرة الإسلام، لأن ما دخل به هو الإيمان بالله واليوم الآخر، هاي أصول الدين، فلا يخرج من الإسلام إلا إذا طعن أو صدر منه ما يناقض هذا الإيمان وأظهر ذلك فيستتاب، فإن أصر على كذا يصير مرتد، أشترط أنه يكون أمام قاضي وإلى آخره. نعم. شيخنا في عندي مسألة في هذه، وهي في مسألة الذي لا يصلي على ذكر ده أتذكر. نعم. أذكر أيضا هيك مسألة صارت مجلس الشيخ أمجد الزاوي الله يرحمه، مسألة مرتد أو مرتد، اللي أتذكر أنه مما قاله في ذلك الوقت قال أنا أستدل بعدم تكفيره، لأن في الحديث الشريف أنه تداعى عليكم الأكلة كما تداعى، قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يوم ذاك؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل يلقى في قلوبكم وهن، فإذا ككثيرين يعني. وبهم قطاع صلاة يعني. ناس جميلة. شيخنا. نعم. هذا الخلاف اللي ذكرتموه في مسألة تارك الصلاة غير الجاحد موجود في كتب الفقه، لكن الذي أسأل عنه هل وجد تطبيقه من الناحية العملية؟ ما صار ما نقل عنه. أيوة هذا أنه جاء واحد تارك صلاة وكذا واستتوب وكذا، لا لأنه ولم يورثوا أبنائه من لا لا محا... لا لا الأشياء العملية لم يقبروا في مقابر المسلمين، هل في شيء عملي؟ لا لا ما موجود هذا، يقولوا هذا حكم يمشي، مو هم مطالب منهم أن يتتبعون يلزموا بالطريق تصلي لو ما تصلي ما أدري شنو، لا ماكو شيء هذا، وإنما يقولون هذا الحكم وإن لم يجد له تطبيق كحد الزنا مو المحصن وكذا. عندنا بالعراق يذبحوا الذين يحلقون اللحايا يذبحوهم، لا هذا جاهل هذا ما اسمه هذا موجود هذا هذا المسائل هذه شرعية. نعم طالبا هذا السؤال الأخ محمد، المغصوب منه عفى عن الغاصب ولكن الغاصب أراد أن يتوب حتى يعني ما كيف أدلم، قلت لك باب هاي القاعدة الإنسان يملك التصرف بيملك في حقه، وقلت لك هاي كل معصية فيه حقان، حق الله وهو تجاوز هذا العبد حدود الله، شنو حدود الله ولا تقربوها، أن واحد ما يخالف أمر الله أو ينتهك النهي يرتكب، أي يترك الواجب ويرتكب المنهي عن المحرم، هاي حدود الله، وقع في الإثم في المعصية، فإذا تريد أنت تتخلص منه والمعصية مثلا بقت مال واحد عرفت، إذا تريد تتوب هذا ترجع المال لصاحبه خلص خلصت، يبقى الإثم عفى عنه عن حقه. أقول لك ذاك تجاوز حق الله، شنو حق الله؟ ولا تقربوا حدود الله ولا تعتدوها، حدود الله هي أوامر الله ونواهيه، فمن يخالف أمر الله يكون قد ارتكب تجاوزا على حق الله، حق الله أن يطاع، فلما ما تطيعت جاوزت حق الله، حق الله أن ترتعد عن نواهيه، فإذا ارتكبت المنهي تجاوزت عن حق الله، هذا التجاوز غير لازم أنت ترجع الحق لصاحبه، هنا أنا راح المعصية ارتكبتها ارتكبتها مو شيء وتطيل هذا ما أقدر أتوب، توبوا إلى الله توبة النصيحة لصاحبه توبة فقط لإسقاط الإثم عنه. نعم نعم. السؤال الثاني يا شيخ، إنسان يعني صائم نافلة وفي الصبح شعر بالجوع، قال إذا زاد الجوع سأفطر، هل هذه النية تبطل صومه النافلة؟ لا ما ينوي هذا، ما يصير هذا، ما هذا هو ينوي الصيام هذا، ولكن إذا وقع ما يدعو لذلك في حينها يفسق. نستدل بالحديث النبوي الشريف أنه كان يقول هل عندكم شيء، فما قالوا ما ينوي يصوم يعني، ما هذا الفقهاء بكلام لأن النية لا قبل الظهر يمكن فسخ إلى آخره، لكن هي العمل مو يفطر من الآن، مش بدي هو يجوع، مش بدي ما هو راح يتمرض فيكون هذا عذر، إلا لا ما موجود هذه النية، تكون على عمل حسن مو تنوي عن عمل قبيح، فإذا نويت عن عمل قبيح لكن تفضل الله من هم بالسيئات فلم يفعلها حسن إذا تركها لله، أما إذا ما كنت ترك ما سواها شيء عن تركها بدون هالشيء خلصت عنه ما حاسب يقول لك، لكن بالنية الحسنة أؤجر عليها أؤجر عليها، هذا نوع من التفضل من الله تعالى، فما ينوي والله إذا جعت من الجوع تفطر، ولا هذا معنى إذا مرض شنو يتمنى في الشيء، مو واحد يتمنى والله إذا مرض حتى أفطر اللهم شافيني مكنني على صيام، هو أراد أن يقول مثلا هو جاع ولكن قال إذا اشتد علي الجوع حتى من يصير لي اشتداد، أخي ماكو حاجة نية، هذا النية هو أن يعمل عمل آخر في المستقبل أو يقع عليه هذا، مو يقول له والله إذا ينتظر والله يا رب جوعني إيه إيش هذا ما موجود هذا يلا. نعم شيخ. نعم. قال والموجب الأصلي عند فريق آخر من الفقهاء هو البدل، أي أولا المسائل التي تتفرع، يقول لو أبرأ المغصوب من الغاصب وعين المغصوب في يده، أو قال المغصوب منه الغاصب جعلتك في حل من المال المغصوب، يكون صحيحا على أنه إبراء. نعم هذا قرأنا. ثانيا تصح الكفالة بالمال المغصوب، ولو لم يكن الموجب الأصلي هو البدل لزم أن تكون كفالة بالعين، وهذه غير صحيحة. يعني كأنه كبله بالضمان، والضمان هو البدل. ثالثا يصح إعطاء الرهن في مقابل المال المغصوب ولو كان الموجب الأصلي لرد العين ولم يكن القيمة لازم أن يكون رهنا بالعين، ولا يصح هذا. هذا بناء على أن الحنفية يقولون الرهن لا يكون إلا في الدين ولا يكون في العين. يعني لا مو في العين، هو العين، هو العين أصلا الرهن يكون بالعين، بالعين. لكن ماذا يضمن؟ يضمن أنه الدائن له أن يبيع هذا العين، يبيعها ويستوفي منه طبعا بعد إجراءات معينة ومراجعة القاضي، مو هو يبيع للرهن بكيفه، انتهت المدة وأنا أبيعه، لا تنتهي والطالبة وممتنع تروح للقاضي تثبت الرهن ويباع الرهن بإشراف القاضي. مو تقول والله أنا مرتاح مع هذا أبيع ببيت ما يصير ذا. نعم. قال هو فقط إذا كان الموجب الأصلي العين ما زالت باقية قال لا يصح الرهن. ما يصح هذا. إذا لم تكن والرهن هو ضمان لأداء الدين. نعم. الآن ما يعني الدائن ما استحق الدين بعد، وإنما مستحق يسترد هذه العين. نعم. العين عند الغاصب. صحيح. شلون أرهنها أنا؟ لا الرهن مقابلها يا شيخ، يعني أن يعطي الغاصب رهنا مقابل رد العين، هذا المقصود يا شيخ. لا خلاص إعطاء الرهن في مقابل المال المغصوب ولو كان الموجب الأصلي رد العين لم يكن ولم يكن القيمة لازمة أن يرد، أنه الموجب الأصلي مو رد العين، رد العين أو البدل. لا. أما العين ما يصير رهن بها. لا مثلا أنا أوجبت على الغاصب أن يرد قيمتها، قال ما معي الآن، هل يعطي رهن؟ لا ما يصح هذا، كل ما يصح الواجب الرد، الرد إذا هلكت يصير الواجب البدل. لا هو هنا شيخنا هو بيخرج هذه المسائل على قول من قال إن الموجب ليس هو الرد. إيه هو هذا كلام، وإنما البدل. لا البدل أو الجسم الموجب أو الرد. أيه. يعني يصير البدل هو الموجب. الموجب. والهذا لا يمكن أن تقول هذا وهذا. أيه. نعم. قال رابعا إذا وجد في يد الغاصب مال بمقدار نصاب الزكاة وكان ذلك المال ينقص عن النصاب بسبب المغصوب فلا يلزم الغاصب الزكاة. أما لو كان البدل ليس الموجب الأصلي وجب عدم تناقص نصاب الزكاة. والقول الثاني من القولين المار ذكرهما ضعيف جدا، والقول الصحيح هو الأول أنه الموجب هو العين. العين ما دام موجودا فإذا هلك ينتقل الوجوب إلى البدل. وظاهر المنح مرجح هذا المرجح الراجح هذا هو هذا بل الصحيح. نعم. المغصوب الواجب فيه الموجب فيه يعني نتيجة ما يترتب عليه رد المغصوب عينا ما دام موجودا. نعم. فإذا هلك وثبت هلاكه خاف نزاع صار بيس يصار إلى البدل. قال ويجاب أنه توجد شبهة وجود في الشيء المعروض للوجود في الحال والقيمة والبدل في الغصب هما كهذا. سابعا في الحال، مثلا لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة واقترب زرعها من الإدراك فلا يلزم المغصوب منها الانتظار إلى وقت الإدراك ويجبر الغاصب على قلع زرعه في الحال ورد الأرض المغصوبة إلى المغصوب منه، ولا يجري في هذا حكم مماثل لحكم المادة كذا. هل هذا ليس لعرق ظالم الحق؟ العجيب شيخنا هنا هم ذكروا أنه فيما تقدم مرتبط لا يمكن غصبها. لا لا لا لا لا مو هذا. لا هم يروحون لمسألة أخرى. نعم تفضل. لو استأجر واحد أرضا لمدة 6 أشهر وزرعها انتهت 6 أشهر ولم يدرك الزرع، هنا هل يملك مالك الأرض نقول له اقلع زرعك ولا تعتبر غاصب؟ لا، لأنه زرعها بسبب مشروع ولكن هذا السبب لم يؤدي إلى نتيجته، لأن أرضها للزراعة مو زي يبني عليها زرع لأي سبب كان تأخر الحصاد لا يجبر أن نضره. واضح بهذا الحال. أما الغاصب لا، الغاصب هو فعل ذلك بدون سبب مبرر شرعي. فأنا ما يستحق أن أعذره، أقول لا يقلع أو يرضى هو صاحب الأرض. هذا هو واضح. نعم. قال ورد الأرض المغصوبة إلى المغصوب ولا يجري في هذا حكم ماثل لحكم المادة كذا. كذلك لو غرس الغاصب في الأرض المغصوبة شجرا ثم غاصم خاصمه المغصوب منه وقت الصيف طالبا قلع الأشجار فقال الغاصب لتبقى إلى وقت الربيع ثم أنقلها في ذلك الوقت وأغرسها في محل ثم أنقلها في ذلك الوقت وأغرسها في محل آخر. يقدر ما يقبل الغاصب. نعم. قال فلا يسمح له بذلك. ما يسمح لأنه سب لأن وضعه هو ابتداء بالغصب وظلم وبتعدي ما يستحق هذا أنه يراعى. ليس لعرق هذا الحديث الشريف ما. فلا يسمح له بذلك ما لم يرضى المالك. لكن تستثنى ثلاث مسائل منها. ما الوقف ما اليتيم. المغصوب حالنا. المسألة الأولى لو غصب الغاصب زورقا فلاحقه المغصوب منه في وسط البحر فليس له استرداده حالا. ويؤجر للغاصب إلى أن يخرج إلى الساحل. ما ضرورة يعني صارت. لأنه يغرق ومن إيش وكذا. بس العجيب قال يؤجر ويعمل عقد إيجار في البحر. يعني يؤجره أو يعطي حكم المأجور ابني. مو يعني يقول له تعال أطبق وزوجي. لا. المسألة الثانية لو غصب الغاصب دابة وفر بها. فلاحقه المغصوب منه. لو غصب الغاصب دابة وفر بها هرب. هرب. فلاحقه المغصوب منه في المفازة. فليس له أن يستردها في الحال. بل له أن يؤجرها منه لحين الوصول إلى مأمن. يعتبر الإيجار من يوم. باعتبار. يوم أخذه. نعم. كيف الإيجار؟ لا. باعتبار الغصب يرده في المكان. في المكان ما قلنا مكان الغصب. هنا مكان الغصب. لازم الغاصب يرد لي غادي. إن أراد مثلا صاحب الدابة أن يستردها في نفس المكان مش في مكان. فقال تنازل. تنازل عن الحق. لكن هنا قال لا يصح يؤجرها إياه. يعني. مفازة مثلا أدركه. أي بل يؤجرها إياه يعني يريد أنه يسلم إياه في مكان الغصب. في مكان الغصب. فبهالحالة لازم ينتظر. ينتظر المغصوب منه. ينتظر ذلك حتى يسلمها. فيريد أنه ينتفع بها بمنافع المغصوب ما مضمونة عند الحنفية فيقول لك أجر الهياء حتى الاستحقاق للمنفع عن طريق عقد إيجار لكن يبقى حق يرد الهياء في مكانه وبالتالي عند الحنفية لا يحسب الإيجار من يوم الغصب لا لا لا من يوم إجراء العقد من إجراء العقد هذا المسألة الثالثة لو غصب الغاصب ظرفا فوضع فيه زيته وخرج إلى الطريق فلحقه المغصوب منه فليس له أن يسترد الظرف لحين أن يتدارك ظرفا آخر ويؤجر الظرف له إلى ذلك الحين بالحال ضرورة مهاي مبنية على هالشيء ابن منافع المغصوب ابن غير مضمونة فهو يريد أنه هاي الفترة مع المنافع يحصلها بيت عن طريق إيجار مو عن طريق غصب ده ينتفع به لأن منافع المغصوب غير مضمونة طيب والشجرة يا شيخ ليس مال ولا بوي شجرة نقول اقلع شجرك وخذها نقول للظالم خذ شجرك واقلع عنها الارض وانسى هكذا مو هذا ضرب بابا شنو خذ ضرب فيه زيته ادري شو يقول هذا اقول له خذ زيته لا ما قلت طيب مش قياسا على الشجرة يا شيخ سيب لا لا ما لا اقول لك ضرورة هنا ضرب هذا بابا شنو خذ زيته شنو ما عندك زيت بالطريق هذا أقول لك سلم إياه سلم هناك المحل اللي غصبت منه أنت فبهالحالة هذه راح المنافع تروح عليه فيجري إياه حتى تكون استحقاقه للمنفعة هذه بدل المنفعة عن طريق عقد الإيجار هو الإيجار تملك منفعة هناك في الشجر يمكن أن يقلعها وينتفع بها صاحب الشجر في قد أزهرت والثمر بدأ عليها وقال رأسه يخربت لا يقدر يقول لك لا بابا لا حرمة لها لا حرم ماكو ما هذا هناك ياخذ شجر يحطمه يبيعه ما ادري ايش هنا وين يبيعه بالزيت بالصحراء ثامنا يلزم رده وتسليمه يثبت لزوم الرد بالدليل الشرعي والعقلي فقد قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى ترد يعني على صاحب اليد ان يرد ما اخذه عينا ان كان موجودا وبدلا ان كان مستهلكا ونورد الدليل العقلي على الوجه الاتي ايضا إن الغاصب بغصبه يزيل يد المغصوب منه والحال أن اليد مقصودة أيضا لأن المالك يتوصل باليد إلى تحصيل ثمرات ملكه وثمرات الملك هي الانتفاع به ويعني لو غصبت البقرة استلزم ذلك إزالة يد صاحبها عنها وحرمانه من لبنها وإنتاجها، وعليه يلزم الغاصب فسخ الغصب لدفع ضرر المغصوب منه، حتى إنه لو غصب أحد فرسا من مديونه لزمه رده لمديونه حالا، وليس له أن يمتنع عن إعادته بقوله لا أعطيه إياه ما لم يفي ديني أو إنني أحبسه على أنه رهن في مقابل ديني. ويسمي الأصوليون رد العين، رد عين المال المغصوب على الوجه المشروع الأداء الكامل الموصوف بوصف المشروع، لأن رد العين بحسب الحقيقة عبارة عن تسليم عين الواجب، وعلى الغاصب رد المال المغصوب وتسليمه سواء أكان واقفا على كونه مال الغير أو لم يكن واقفا على ذلك، كأن ظن ما أخذه مالا له، لأن حق العبد لا يتوقف على القصد، لأن ضمان العدوان ناشئ عن تفويت حق العبد، وحق العبد مرعي. أقول يا شيخ، خطر في بالي الآن مسألة واقعية، يعني مثلا لما دخلنا الكويت قال صدام ما أخرج من الكويت، لما دخلنا ولا لما دخلوا؟ دخلنا كلنا حتى فقال لا أخرج من الكويت حتى تخرج إسرائيل من فلسطين، هل هذا لا يجوز شرعا هذا القول؟ شنو ناخذ حتى تخرج؟ اشترط انه حتى ما اخرج من الكويت حتى تخرج. بابا مبني على دخول ظلم. نعم. فالظالم عليه ان يقلع ظلمه ولا يعلقه على شيء اخر. هكذا قاعده. طبعا انت ظالم، انت وهالاشياء شنو؟ انت ظالم، ارفع ايدك. مو والله يا ماس هال ترفع. نعم. نعم. قال والحاصل، وين هالكلام؟ ما لا سمعناه، لأول مرة نسمعه. لا شيخ، من قال هذا؟ أول ما دخلنا الكويت ساكنها قال طبعا. ليش أنت دخلت وياهم؟ هذا الآن كنت حرس جمهوري أنا. عجيب. عجيب. بس ما دخلت من أول يوم. دخلت ثاني يوم هكذا لأنه ذهبت. شنو كان الجندي إجباري؟ أي نعم عسكري، إلزامي طبعا تعرف الجيش العراقي. إجباري إجباري؟ نعم نعم. ورأس صارت من حرس الجمهوري؟ قدر هكذا. مكلف كان. مكلف، هو اجباري على السلم. وما كانوا يسموه مكلفين. الحمد لله على كل حال. نعم. نعم. قال والحاصل كما انه يلزم رد المغصوب اذا كان منقولا، يلزم رده ايضا اذا كان عقارا. ويبرأ الغاصب اذا رد المغصوب واعاده على الوجه المحرر كما هو مذكور في المادة كذا. وتعبير الرد والتسليم معطوف على العين المغصوبة، فيلزم رد تسليم العين المغصوبة، وهذا التعبير احترازي عن رد بدل المنافع، فلو رد وأعاد الغاصب المال الذي استعمله عينا لصاحبه فلا يلزمه إعطاء أجرة المدة التي استعمله فيها. مهمنا منافع المغصوبة. لكن الآخرون يقولون تضمن شيخنا. إيه نعم. ما لم يكن المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معدا للاستغلال. هذا استثناء. نعم، عند الحنفية يضمن بهالأشياء، مال يتيم مال وقف معد للاستغلال، مثل فاسقات الأمانة ماكو بالشارع. نعم. لما يفتح لك الباب واقف تفضل، ما أدري شنو إيش هذا. نعم، معد للاستغلال. هو تقول لك تفضل، هذا معد للاستغلال، يعني هو للأجرة معد، فكونه يعني صاحب السيارة أو التاكسي تأخذ 10 نفرات يقول لك تفضل، مو ده يسمح لك إباحة، تفضل على الأجرة يعني. لا تفضل يعني يسمح لك وهي للأجرة، عرفها كذا متعارف. إيه إيه. أما أنه تفضل لا تعتبر إباحة هذا. نعم. لأن هذا فالدعوة وتشجيع، لأن يستفيد منه هذا اللي يقول هالكلام، الكاحد صاحب مطعم حتى يجيب كذا، كما قيل في حين أن بعض الأعراب دخل بغداد ما شنو عباره مثل المضيف غادي، تفضل هذا حلو والله بارك الله فيك. والله قال هاي برا صارت يعني فعلا، تعرف الاعراب ليسوا على فطنه واحده، بهم ما شايف اصلا البلده، فشاف هذا قال له ايش تقول؟ ضيافه هذه، والله نشكرك. قال وين؟ دب العناد. يعني كان بسطاء أخي الحقيقة. نعم. لكن اختلاطهم بأهل المدن وترددهم عليه كان التردد مو سهل. نعم. لاكو سيارة لاكو شيء، كان يطلع من بغداد الفلوجة باب جسر الخير، تندل جسر الخير. نعم. يوقف يجلو ليلة. نعم. مو أحلى دكتور، شات سيارة بالتسعة الصبح تيجي، هذا أم الخشب. نعم، بالتسعة الصبح وبترجع بعد العصر خلاص. لا، اللي يروح للفلوجة ابني يسويها منازل يمجس للخير، شيخ ضاري أو خال شيخ ضاري هذا منين وبراها الفلوجة استبت سيارة ساعة لو ساعة ونص ساعة واحدة. طيب لو أجر الغاصب العين من المغصوب منه أجرها منه ثم بعد ذلك المغصوب أخذها لا تبين أنه أجر غير ملكه وهذا المالك هو كذا ما يستحق أجره اغتصبها من المالك ما أي مالك يعني اغتصب الدار من المالك وبعد أن اغتصبها قال لا أعطيك حتى أعطيها لك بس أجرها لك عنوة ما واحد العنوة هالحالة أجر الملك غيره فهو ما يستحق عليه أجرة إذا تبين قال يستحقها هنا عند إذا أجرها من آخر إذن يحكي أجرها من المالك ابني أي نعم. المستأجر أجرها من الغاصب المستأجر أخذها من هذا ما له دخل فإن كان هذا منفعة مستعملة للاستغلال تكون للمؤجر يعني للمالك الأصلي لأن معدل الاستغلال أو إذا كان مال وقف أو إذا كان مال يتيم استثناء عند الحنفية في هرغر حالة المنفعة مال المغصوب لا تكون للمغصوب منه. نعم شيخنا قال حتى لو آجر الغاصب المغصوب من آخر وأخذ أجرته فلا يلزمه إعطاء الأجرة المأخوذة للمغصوب منه قضاء. أي نعم. هذا على اعتبار أن المنافع المغصوب غير مضمونة. غير مضمونة نعم. لكن ديانة معنى يلزمه؟ لا يلزمه. لكن لو ضمنه صار الغاصب كأنه قد تملك الملك بأث الرجعي. نعم. شيخنا وقفنا عند مقطع عفوا ما فهمت الدكتور هاي لو ضمنه لو ضمنه ايش يعني يقول ما معنى شيخنا لو ضمنه ما فهمت لو ضمنه يعني بس بأثر رجعي ما فهمت العبارة ماكو هاي واحد وهاي واحد لو الزمه لو انسان يعني نعم يعني غصب تمام نعم وبره شهرين يعني ثلاثة قام دعوة علي المغصوب منه ودفع الضمان كان ادعى انه لك يعتبر هذا الغاصب بدفع الضمان مالكا من حين الغصب بأثر رجعي اي نعم مالك بأثر رجعي هنا يضمن مفهوم ما دام ضمنه كانه ملكه أشر اذا كان أشر شيخنا في رساله يقول مبارك يطالب اسرائيل